إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. لك النعماء. رسول الله أوصانا بأن نجتاز دنيانا بطيب الطبع كي تبقى بدار الخلد أخرانا، فكن في الخلق ذا خلق وحز في الخير أوزانا، تجد ما كان مؤتنفا من الأخلاق ريحانا. كتبت اليوم قافيتي برغم السقم نشوانا، فقول الصدق يطربني له استرخصت أثمانا، هجرت الخلق معتكفا أعاتب كل من خانا، فكم عاديت مجترئا على الإسلام غيرانا، وكان الشعر في لغتي دروعا تحمي أوطانا، فيا رباه صن وطني لك النعماء عرفانا، وأحسن رب خاتمتي وجد باللطف إحسانا، فمن يرجوك يا أملي تجبه اليوم غفرانا. شعر حمادة سعد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.